الكلمة المصرية يا أرض أطيب ناس كل اكتفى وإحساس حفظة رب العالم اسألوا كل الناس من هم أجدع ناس هم المصريين يا أرض أطيب ناس كل اكتفى وإحساس حفظة رب العالم هو حبنا حبيبتي مصر.